وبعد ما الحديث عن الزواج شيء ضروري ويجب على كل مسلم ان يلم بجوانبه واحكامه. الشباب يا صاحب سماعه الشيخ يعاني من غلاء المهور وذلك في سبيل زواجه واكمال نصف دينه، هل لكم بالتحدث بهذه الخصوص؟ وحددا لو تبنيتم فكره انشاء بنك او جمعيه على غرار الصندوق العقاري مساهمه في مساعده الشباب المقدمين على الزواج وذلك بالاقتراض المالي في حدود 50,000، لان الزواج في هذه الايام وصل في بعض الاماكن الى 150,000 وهكذا. قويا الخدم في المشروع عندنا من 4 سنين او اكثر فيه مساعده ب 25,000، ولكن مع ذلك تتاخر هذه المساعده بقله البازلين، لان البازلين في هذا المشروع قليلون من زكاتهم وغيرها، ولكنه يحصل لمن صبر يحصل 25,000 مساعده من طرف. وإذا تيسر بنك أو مصرف أو تاجر لكم بذلك ويسر ويقرض الناس هذا طيب، ولكن من يؤدي القرض؟ هل الناس تؤدي القرض؟ من أخذ القرض إلا من شاء ربك تبارك يأخذ القرض ولا يرد القرض، المطلوب أن تكون مساعدة تعينه على الزواج من دون قرض ولا يرد القرض، لكن إذا يريد أن يقرض ويرتهن أو يقرض الضمان فالدولة تقرض أيضا، الدولة تقرض بحروب لها وخشب قدر قد ينفع قد يوقف الأرض يعني بتوفيق الله، لكنها أمور لا تكفي، أمور خفيفة تساعد فقط.